الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح سلم الوصول إلى علم الأصول في معرفة في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم هو اليوم 27 من شهر جماد الآخرة عام 39 و400 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وسلم. قد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى البيت إلى البيت الثاني الثالث والثلاثين إلى البيت الثالث والثلاثين، وذلك بعد قوله رحمه الله: الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جلا عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. هذا هو آخر ما أخذناه في الدرس الماضي، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عن قوله: ومع ذا مطلع إليهم، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه، حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته، بق فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جلا بما أراده، فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد، بحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها، وهو الذي يرى دبيب الدر، وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات، يسمعه الواسع للأصوات. لعلنا نكتفي بهذا، لا أظن أننا سنأخذ هذا كله في هذه الساعة، لكن نأخذ ما تيسر إن شاء الله تبارك وتعالى وما يوفقنا الله عز وجل له. فيعني نبدأ بما يتمم ما ذكرناه في المجلس الماضي. فقد قررنا في المجلس الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى أن علو الله سبحانه وتعالى قد جاء متواترا بصفات شتى من طرق عديدة، وذكرنا الأدلة على ذلك طبقة بعد طبقة من القرآن ثم السنة ثم الصحابة ثم التابعين ثم هكذا هلم جرى إلى الأئمة الكبار إلى أئمة الإسلام. وقد يشكل على بعض الناس، وهو قد أشكل حقيقة، الآيات التي تتحدث عن قرب الله ومعية الله وما إلى ذلك، فيشكل عليهم كيف يكون الله عز وجل معنا وأنتم تقولون أنه في العلو، يعني كيف نجمع بين الأمرين، وكيف نجمع بين قرب الله عز وجل لعباده وأنه سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق السماوات السبع، وأن بين السماء والسماء مسيرة 500 عام، مسافات شاهقة شاسعة ضخمة كبيرة، فكيف يكون قريبا في نفس الوقت؟ والجواب عن هذا كله هو أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل ما خطر ببالك فالله عز وجل ليس هنالك. وأكبر مصيبة ابتلي بها الناس هي قياسهم ربهم عز وجل على ما يشاهدونه، فهو قياس الغائب على الشاهد. والله عز وجل قد قرر في آيات كثيرة أنه ليس له كفوا، ليس له كفء، وأنه لا سمي له، وأنه لا يشبه شيء، وأنه يعني هذه الآيات كلها تدل على هذا المعنى. فكل معطل ما عطل إلا بعد أن شبه. ولو أنه من بداية الأمر ابتعد عن التشبيه لم احتاج إلى التعطيل. فلذلك يقول هنا ومع ذا مطلع إليهم بعلمه، يعني أنه سبحانه وتعالى وإن كان في السماوات فوق السماوات السبع وفوق عرشه المجيد، فهو مع ذلك يعلم كل ما يحدث في الأرض وفي العالم كله ولا تخفى عليه قافية، فهو مهيمن على العباد. وما ذكره الله عز وجل من كونه قريبا من عباده أو معهم لا ينافي كونه عاليا عليهم فوقهم. فهو سبحانه وتعالى عالم في دنوه وهو قريب في علوه، والكيف عنه غير مطروح أصلا. قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. إذن هو استوى على العرش ومع ذلك فإنه يعلم السر وأخفى. وهذا في آيات كثيرة حيث يجمع الله سبحانه وتعالى بين علوه وبين علمه. قال سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقال عز من قائل سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فإذا دل هذا على أن معيته ها هنا هي معية علم. وهنا أخطأ من قال، وهذه سبحان الله يعني بعض الفضلاء من أهل العلم أخطأ فيها، فقال لا نحن نثبت المعية على ما هي عليه ونثبت العلو على ما هو عليه، فهي معية حقيقية وهو علو حقيقي. ورفضوا أن يتأولوا ذلك بالعلم، مع أنه قد ورد هذا عن عدد كبير من السلف رحمهم الله أنه قالوا إن معيته بالعلم، وهذا منصوص في كتاب الله، يعني ليس هذا تأويلا بل هو منصوص. انظروا عندما يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وهنا قال والآية قبل الرحمن عرش استوى ثم قال في الأخير وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فهو هنا يصرح سبحانه وتعالى بأن معيته ها هنا هي معية علم. وكذلك في سورة الحديد التي قرأتها الآن، وكون مهيمنا علينا يعني أنه مسيطر على كل شاذة وفاذة سبحانه وتعالى. وأما ذكره سبحانه وتعالى للقرب في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله سبحانه وتعالى إنه سميع قريب، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته كما في الصحيحين. وكذلك ذكره سبحانه وتعالى للمعية العامة، هناك معية لأن هناك معية عامة وهي مع الخلق جميعا بعلمه سبحانه وتعالى. فقوله سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وقوله سبحانه وتعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم. أما المعية الخاصة فهي معيته بالتوفيق والرحمة لأهل التقوى وللصالحين، في قوله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال: واصبروا إن الله مع الصابرين. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق: إنني معكما عفوا، في قوله لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. وفي قوله للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه: إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي: لا تحزن إن الله معنا. فهذا لا ينفي علو الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى مستوي على عرشه بائر من خلقه. وأما هذه المعية فهي معية علم ومعية توفيق ومعية رحمة، وهذا هو المتعين وهو المفهوم من سياق الآيات، كما أنه هو الذي فسره به علماؤنا رحمهم الله من الأئمة ومن التابعين والأئمة بعدهم. تتابعوا على هذا واحدا بعد واحد، فهذا ليس من التأويل المذموم. وقال بعض أهل العلم: نحن لا نتأول أصلا، لأنك تقول في العربية: سرت والقمر، سرنا والقمر معنا، يعني سرنا والقمر لا يفارقنا، معنا القمر في السماء. ورافقتنا الشمس فبقيت معنا طول اليوم إلى أن غربت، يعني أنه لم يحجبها سحاب ولا شيء، بل كان اليوم مشمسا مع أن الشمس في السماء وبعيدة عنا بعدا شديدا، ومع ذلك فإننا نقول الشمس معنا. وليس في ذلك تأويل أو تحريف للكلام، يعني الكلام واضح جدا في هذا الباب. وليس معنى كون الله عز وجل معنا ولا كون الشمس ولا القمر معنا أنهم مختلطون بنا، تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة، كما أنه معلوم مبين لا يحتاج المرء ليفسره. بل إن الإنسان يقول لابنه: يا بني حتى في سفرك أنا معك، كيف يا أبتي أنت معي، أنا دائم الدعاء لك، قلبي دائما معك. وكونه يقول قلبي معك، هل معنى أنه أخذ قلبه ووضعه في جيبه وانصرف به؟ لا، بل هو معنى أنه يدعو له ويتأثر لكلامه ويتأثر بما يحدث له، وأنه مهتم به وأنه يدعو له. هذه كلها في العباد، فكيف برب العباد سبحانه وتعالى؟ وأيضا في قول الله عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده، فإنه سبحانه وتعالى يعني هذا لا ينفي أنه معنا أيضا، يعني هذه الفوقية لا تنفي أنه معنا لنفس هذا السبب الذي ذكرت لكم. وحتى عندما ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وعندما ينزل يوم عرفة فيغفر لكل أهل عرفة، فهو مع ذلك عال مستوي على عرشه. طيب يا شيخ، هذا يعني غير معقول، غير معقول في البشر، وهو غير معقول في المخلوقات. فكل ما تصوره بالك فالله ليس هنالك. أذهب عنك قضية القياس بين الشاهد والغائب، أذهب عنك قياس المخلوق، قياس الخالق بمخلوقه، فهذا أس البلاء وسبب الضلال. ولكن تعلم أن، ولذلك بعض العلماء استشكل حديث النزول وقال كيف ينزل في الثلث الأخير من الليل والليل دائما، هو دائم الليل، إذا كان عندنا الآن النهار، ففي أستراليا الآن ليل، أستراليا الآن ليل، غربت الشمس فعندهم ليل الآن، ومعنى ذلك أنه وهناك أوقات الآن عندهم وقت السحر يعني وقت النزول الإلهي. فبعض العلماء الذين لم يستوعبوا هذه الأحاديث أرادوا أن يوفقوا بين الروايات، فقالوا في بعض الروايات أنه قال في منتصف الليل، وبعضهم قال في آخر الليل والثلث الأخير من الليل، يعني فهو نزول واحد لكنه يختلف من منطقة إلى أخرى. وهذا كلام الفارغ، هذا كلام الفارغ، لأن الله عز وجل عندما يقول في الحديث إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل حمدني عبدي، وهذه الكلمة يقولها الآلاف المؤلفة من الناس في كل ساعة ودقيقة، يعني الناس تصلي في كل وقت، هناك من يصلي. فإذا جئت تقيس الله عز وجل على خلقه هذا غير متصور أصلا، كيف يقول هذا لهذا ولهذا ولهذا؟ الله عز وجل ليس كما تتصورون. والكلمة الذهبية التي قال الإمام مالك رحمه الله قاعدة في هذا الباب، حيث لما سئل عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فالكيف مجهول غير متصور أصلا، فلذلك الإنسان عليه أن لا يدخل هذه الأمور في ذهنه بتاتا، بل يؤمن بها ويمرها كما جاءت من غير كيف. أمروها كما قال السلف، أمروها كما جاءت، مر عليها، مر، آمر بها ثم انصرف، لأنك لن تستطيع تصورها. وكذلك معية الله سبحانه وتعالى لعباده ليس معنى ذلك أنه مختلط بهم، بل هي معية توفيق وتسديد وهداية، كما قال في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وفي بعض الروايات وقلبه، وكنت قلبه الذي يعقل به، ولسانه الذي ينطق به. هذا في البخاري. وليس معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يصبح في جوارح العبد، تعالى الله عن ذلك علو كبيرة، يعني يحل في العبد، تعالى الله عن ذلك علو كبيرة، ومن رام أن يقول ذلك فقد ضل ضلالا مبينا. ولكن معناها أن الله عز وجل يوفقه في كل خطواته ويسدده معه في ذلك كله. فإن قيل ها أنتم أنكرتم على غيركم التأويل، وها أنتم أولئك تؤولون، طيب نحن لا ننكر التأويل إذا جاء من حيث اللغة. التأويل الذي معناه ترك الظاهر لقرينة أدت إلى ذلك نحن لا ننكره، بل قال به الأئمة رحمه الله ولم ينكروه. صحيح بعض العلماء رام إنكار ذلك وإنكار المجاز حسما لباب التأويل، لكن الصواب أن التأويل إذا جاء بمقتضى اللغة وجمع بين النصوص فهو صحيح وصواب ولا شيء فيه. إنما المنكر أن يؤول الإنسان لقواعد ونظريات أسسها على المنطق الأرسطي أو غيره من المقدمات الفاسدة فيرد بها النصوص الشرعية، وهذا هو الذي أنكره السلف، وهو الذي قالوا فيه أول من قاس إبليس، قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقتني من طين، لأن هذا قياس فاسد، ولأنه إعمال لقواعد فاسدة غير صحيحة، ومؤداها رد النصوص الصريحة الصحيحة التي قال جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بها السلف رحمه الله صحابة وتابعين وأئمة رحمه الله جميعا. فكذلك قوله رحمه الله وهو القريب جل في علوه، فهو قريب عال سبحانه وتعالى. وقد أخطأ بعض غلاة الحنابلة فقالوا إن الله عز وجل عندما ينزل إلى السماء الدنيا يخلو منه عرشه، تعالى الله عن ذلك، ما هذا الكلام؟ وأين لكم هذا الكلام؟ ومن أين أتيتم به؟ ولا شك أن هذا خطأ فاحش، وقائله يعني كان عنده غلو في الإثبات. حتى إن الإمام الذهبي رحمه الله لما أتى بترجمته قال كان زعرا فيه خارجية، يعني كان زعرا على مخالفيه متنطعا في فهم النصوص الشرعية، مع أنه كان محدثا ويعني فقيه، لكنه كان زعرا يعني وفيه خارجية، هكذا وصل وقال كان فيه خارجية. فسبحانه وتعالى يعني هو عال فوق عرشه عز وجل كيف ما شاء، نحن لا ندري كيف ذلك، وهو قريب من عباده يدنو منهم، والله عز وجل يفعل ما يريد. ثم قال رحمه الله حي وقيوم فلا ينام جل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنى ذاته، ولا تكيف الحجى صفاته، الحجى العقول لا تكيفها، لا تستطيع أن تتصورها. فهو حي لا يموت سبحانه وتعالى، والله عز وجل قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، وهو حي سبحانه وتعالى حياة لم تسبق بعدم ولا تنتهي بفناء، حياة أزلية سرمدية لا نهاية لها، كما ورد في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والإنس والجن يموتون، حديث صحيحين أيضا. قيوم، القيوم أو القيم أو القيام كما في الأحاديث هو القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى أحد قط ولا يحتاج إلى غيره قط، فهو لا ليس مفتقرا لغيره، والكل مفتقر له سبحانه وتعالى، وهو غني عن الكل والكل فقير إليه سبحانه وتعالى. قال عز وجل ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وفي الصحيحين دعاء الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يصلي بالليل يدعو ويقول اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، وفي رواية أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض. وقد جمع الله عز وجل بين هذين الاسمين في آيات كثيرة، ذلك عفوا جمع بينهما في ثلاثة مواضع، وهذه المواضع قيل إنها الآيات التي ذكر فيها الاسم الأعظم، لذلك في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وفي قوله عز وجل ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم أول البقرة أول آل عمران، وفي سورة طه وعلت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. فالله عز وجل لا ينام، لا يعتريه النوم بتاتا، لأن النوم غفلة ونقص وذهول عن خلقه، وكيف يسيطر على الكون وهو نائم؟ هذا لا يكون ويستحيل. ولهذا أردف الله عز وجل هذين الاسمين الشريفين بعد قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، يعني لا تغلبه السنة وهي الغفلة هكذا، أخذته سنة نوم، يعني أنه غفى هكذا، هذا يسمى الوسن والنعاس. فالله عز وجل منزه عن النوم وعن النعاس وعن الوسن. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال: وجل أن يشبهه الأنام، يعني الله عز وجل لا يشبه خلقه بحال من الأحوال، لا يشبه البشر، فلا يمكن أن تتصور أن إنسان يشبه الله سبحانه وتعالى أو أن الله يشبه أحد من خلقه، هذا مستحيل، فإن هذا مخلوق وذاك خالق. ولأن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا فواكه الجنة، وبعد ذلك قال ابن عباس: ليس في تلك ليس في الجنة من الفواكه التي تعرفون إلا الأسماء، وإلا حقيقتها مختلفة تماما. فإذا كان هذا في المخلوقات فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ قال: لا تبلغ الأوهام كلها ذاتي. قال عز وجل واصفا ذلك: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى غير ذلك من آيات كثيرة التي تصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات الجليلة. مثل قوله سبحانه في سورة الحشر: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم. فالآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. قال: ولا يكيف الحجى صفاته، العقل لا يمكنه أن يكيف صفاته، يقول كيفيته هي كذا، شكلها كذا، أفعاله كذا، هذا يستحيل، مرفوض، لا يعقل أصلا. ولذلك تتابع سلفنا رحمه الله على قولهم: أمروها كما جاءت من غير كيف. وإنكار كيفيتها لا يعني أن لا كيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى، انتبه، إنكار معرفتنا لكيفيتها وإنكار أن يستطيع عقلنا تكييفها لا يعني أن لها كيفية يعلمها الله عز وجل، لأن أفعاله سبحانه وتعالى ما دامت أفعالا فلها كيفية معينة، لكن نحن يستحيل أن نعلمها، كما أننا لا نعلم صفة ذات الله عز وجل وكيفية ذاته مع أنها موجودة، ولا نعلم كيفية صفاته عز وجل مع أنها موجودة، فكذلك أفعاله وسائر أموره سبحانه وتعالى. إنما الواجب علينا نحن معشر العبيد أن نؤمن بالله وأسمائه وصفاته ونمرها كما جاءت من غير على اعتقاد، يعني فإذا نثبت، انتبه يا أخي الكريم، انتبه، هذه مسألة مهمة جدا. مذهب السلف صحابة وتابعين وأئمة أن صفات الله سبحانه وتعالى نثبتها علما ونفوضها كيفية، فنحن نفوض الكيف للعلم، وأما تفويض العلم كله فهذا خطأ، لأنه يقتضي أن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا بكلام غير مفهوم مع أن كلامه مفهوم سبحانه وتعالى، والسلف فهموا من كلامه وفهموا عن الله عز وجل كلامه، ولم ينكروا ذلك، ولم يقولوا إننا لا نفهم كلامه، ولو خفي كلامه على بعض العلماء لكنه يعلمه غيرهم. قال الله عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال بعض العلماء: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. بعض العلماء يقف على هذا، يقول الراسخون في العلم أيضا يعلمون ذلك ولا يعلمون تأويل تلك الآيات. وبعضهم قال لا، يعني العلم يعني بكيفيتها وما إلى ذلك هو خاص بالله سبحانه وتعالى، لكن الراسخين في العلم يكلون كيفيتها لله سبحانه وتعالى ويسلمون لله عز وجل. ولا يعني هذا أنهم لا يعلمون معنى كلام الله، لكن هناك مسائل أغلب كتاب الله عز وجل يعلمه العلماء، والكلام العربي الصريح يعلمه حتى كل من ينطق باللغة العربية، وتبقى تفاصيل دقيقة يعلمها بعض العلماء والبعض الآخر كما لا الحروف المقطعة وما إلى ذلك قد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا مهمتنا نحن معشر البشر معشر العباد أننا نمر أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته كما جاءت، ونعتقد أنها حق كما أخبر الله سبحانه وتعالى وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نكيفها، يعني بمعنى لا نقول كيفيتها هي كيت وكيت، ولا نمثلها بمعنى أننا نقول إنها مثل كذا وكذا، لا، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأسمائه وصفاته وأفعاله ولم يبين لنا كيفيتها فنصدق بتلك الكيفية. فنحن مهمة أن نصدق بالخبر ونكل أمر كيفيته لله عز وجل الذي أخبر به. فصفات ذاته سبحانه وتعالى من الحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها، وكذلك صفات أفعاله سبحانه وتعالى من الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء لفصل القضاء والقيامة بين عباد الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من هذه الصفات، كل ذلك نمره كما جاء ونؤمن به على ما هو عليه لأن اللغة تقتضيه، لكننا نكل كيفيته لله سبحانه وتعالى فنفوض الكيفية. هذا هو مذهب السلف رحمه الله ومذهب الأئمة رضوان الله عليهم، وهذا مقتضى ما قاله ربيعة بن أبي عبد الرحمن والإمام مالك رحمه الله وهو تلميذه: الاستواء غير مجهول، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. السؤال عنه بدعة. فهذا هو الذي ندين الله عز وجل به، هذا هو الذي ندين الله عز وجل به. وكذلك القول في سائر صفات الله سبحانه وتعالى وسائر أفعاله عز وجل. وإذا كنا نحن البشر لا ندري كيف تسير الدماء في عروقنا ولا كيف تكون الروح فينا، الروح هي مخلوقة وهي معنا، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، الروح من أمر ربي، ونحن لا نعلم كيفيتها ولا كيف تتصرف وكيف تخرج من الإنسان وكيف تبقى فيه، هذه أمور لا نعلمها، مع أننا نتيقن أن الروح فينا ما دمنا أحياء، وأننا إذا متنا ذهبت الروح وخرجت منا، كيف تخرج، من أين تخرج، كيف لو أقفلنا على بيوتنا سائر النوافذ والأبواب وبعد ذلك تخرج كيف، لا ندري، الله أعلم. ومثل هذا يقال في أحاديث القبر وسؤال الملكين في القبر وعذاب القبر ونعيمه، هذه مسائل لا ندري كيفيتها، لا فلذلك نفوض كيفيتها إلا مع أننا نؤمن بحقيقتها، لا نرد الأحاديث الواردة فيها. إذن هذا كله، هذا كما قال بعض العلماء ديننا يا إخواني بارك الله فيكم غيب وشهادة، نصف غيب ونصف شهادة. والله عز وجل يقول في كتاب الكريم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فما هو الإيمان إلا أن تؤمن بأن الله عز وجل أخبرك بشيء فأنت تؤمن به على ما هو عليه. يعني إعمال العقل في كل شيء غير معقول، العقول لها حدود معينة لا تصل إليها، فعندما تصل إلى حد معين عليها أن تقف، عليك أن تقف عند حدك، إلزم حدودك، لأنك لو تجاوزت الحدود فإنك ستضل. وهذا الذي حدث مع كثير من الناس، اغتروا بعلومهم وبعضهم في آخر أعمارهم رجع وقال أنا حقيقة تجاوزت الحدود والآن أرجع إلى ما إلى دين العجائز الحقيقة، دين العامة، حيث يعني لا يفكرون كثيرا في هذه التفاصيل. وهذا معنى قول الله عز وجل آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، يعني مستسلمون، تستسلم يعني كل ما قيل لك تنفذه، هذا هو معنى الإيمان. هذه حقيقة الإيمان بالله سبحانه وتعالى وحقيقة الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سنقول له هذا الذي تقوله غير معقول، فلذلك نحن نرفض هذه الرواية. طبعا هم يعني لو رفضوا رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه لكفروا، لكنهم إما يتأولونها على غير مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وإما أنهم يطعنون في صحة نسبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لمن كان مسلما فقد يفهم هذا أنه تنزيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من علمنا كونه علمانيا رافضا للوحيين لا يؤمن إلا بما يشاهده، فهذا في حقيقة الأمر مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه يجبن عن التصريح بذلك، وعندما يخلو إلى أصحابه فإنه يصرح لهم بذلك. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فقال الله عز وجل الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فهم إذا قابلوا المؤمنين والمسلمين قالوا لا يا جماعة هذا غير معقول، وهذا كتاب الله، يجب أن ننزه كلام الله عن أن ندخله في الصراعات السياسية وغيرها. وأما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أحاديث باطلة تسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن من حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ننزهه عن هذه الأحاديث. من أنت حتى تنزه؟ اتهم عقلك واتهم فكرك وفهمك، وعليك بما كان عليه السلف والأئمة رحمه الله، فقد نزهوا وعلموا حدودهم، ففهموا كتاب الله وفهموا كتاب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي ينبغي عليهم أن يفهموه. وأما أنت فتجاوزت حدك وفت طورك. قال الله عز وجل أيضا على لسان المؤمنين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. آمنا، هذا هو التسليم، هذا هو الإيمان. وبعد أن انتهى من هذه من تقرير صفات المشيئة والمعية، عفوا صفات المعية وما يتعلق بها، انتقل إلى أمر آخر وهو صفات الإرادة والمشيئة، الإرادة والمشيئة. وبعد هذا الفصل حقيقة يعني يشبه كونه يعني محله هو القضاء والقدر، كتاب القضاء والقدر، لكن سبحان الله هو سيرجع إلى مسألة القضاء والقدر، لكن هو أتى بهذا الأمر على أساس أنه من الصفات الله، من صفات الله أنه مريد وأنه يشاء. فهاتان صفتان أيضا حقيقة. قال رحمه الله باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، ولا يكون غير ما يريد ولا يكون غير ما يريد لا ولا يكون غير ما يريد نعم منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جلا بما أراد. يعني هذان البيتان يدلان على أمر عظيم، وهو كمال ملك الله عز وجل وكمال سيطرته على الكون كله، فهو باق لا نهاية له ويستحيل أن يفنى عز وجل. وذلك نص قال فلا يفنى ولا يبيد، قال عز وجل ولا تدعوا مع الله إلى آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال عز بالقائل سبحانه ولا يكون يعني في الكون كله إلا ما يريده سبحانه وتعالى. والمراد هنا انتبه، العلماء يفرقون بين الإرادة الشرعية والإرادة القدرية، والمشيئة الشرعية والمشيئة القدرية، والمحبة. فليس كل ما أراده الله سبحانه وتعالى شرعا يكون، غير أن كل ما أراده قدرا فهو كائن. فالمشيئة القدرية الكونية نافذة ولا بد، وأما المشيئة الشرعية فليست نافذة. والمشيئة الشرعية يحبها الله لأنه أمرنا بها، وأما المشيئة القدرية الكونية فليس بالضرورة أن يحبها سبحانه وتعالى. إذن الفرق بين المشيئتين حتى أقرب لكم الموضوع، يعني المشيئة القدرية الكونية هي القضاء والقدر، يعني هو كل ما يجري في الكون، فيستحيل أن يجري في الكون شيء لا يريده الله سبحانه وتعالى. طيب حتى لو كان قبيحا، وحتى لو كان كفرا، وحتى لو كان ظلما، وحتى لو كان طغيانا لأعداء الله على أولياء الله، وحتى لو كان تسلطا للكفار على المسلمين، وحتى لو كان فجورا وفسقا وكفرا إلى غير ذلك من الأمور القبيحة، نعم، لكن الشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى، هو منه سبحانه وتعالى إرادته لهذا الأمر أمر ممدوح محمود، لأنه يدل على قوته وقدرته، وقد أراد ذلك لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. أما من نسبت إليه، من نسبت تلك الأفعال إليه، فهو الذي فعلها وقامت به وهو مذموم لذلك. هذه الإرادة الكونية القدرية والمشيئة الكونية القدرية. وأما الإرادة والمشيئة الشرعية فليس بالضرورة أن تتحقق. فكثير من الناس لا يصلون، وكثير من الناس كفار لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وكثير من الناس ملاحدة، وكثير من الناس ظلم فجر فسق. والله أراده أن يكونوا كذلك قدرا ولم يريد ذلك شرعا، فهو لا يحبه ولا يرضى لعباده الكفر كما قال سبحانه وتعالى. طبعا هذا الأمر كله سنفصله أكثر في مسائل القضاء والقدر. قال الله عز وجل وإذا أرادنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، في قراءة أمرنا مترفيها، يعني أصبح المترفون هم أمراء القرية وزعماءها، ففسقوا فيها فحق عليها القوم فدمرناها تدميرا. فإذا هي دمرت بسبب أفعال العباد، لكن الله عز وجل أراد تدميرها لأنه علم أنه سيكون الفسق فاستحقوا ذلك الدوار. هذا الأمر القدري الكوني. قال عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة شرعية. وقال ومن يريد الله فتنته فلن تملك له شيئا، هذه إرادة كونية. إذا أراد الله أن ينزل سخطه بعبد ويفتنه فليس لنا من الأمر شيء، لا يمكن أن نفعل شيئا. أولئك، وقال عن بعض المنحرفين أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم، لم يريد ذلك. لماذا لم يريد أن يطهر قلوبهم؟ لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. وقال عن قوم نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أراد الله، إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. يعني ما نصحي لن يفيدكم في شيء مدام الله يريد أن يغويكم، هو ربكم وإليه ترجعون. وقال عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذه إرادة أيضا شرعية، يصطفي الله عز وجل من شاء من عباده فيلهمه طلب العلم والتفقه فيه حتى يصبح علماء الأمة. وقال: من يريد الله به خير يصب منه، يعني يبتليه، وقد يبتليه بتسلط الأعداء، وقد يبتليه بالأمراض، وقد يبتليه بغير شيء من الأشياء. واضح إخواني؟ وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على نياتهم. هذا أيضا في الصحيحين. وكذلك لفظ المشيئة، المشيئة لله سبحانه وتعالى، هذا اللفظ ورد في آيات كثيرة بهذين المعنى. تحدث عن الإرادة الآن عن المشيئة بنفس المعنى يعني. وقال سبحانه وتعالى: إن شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد. وقال: كذلك الله يفعل ما يشاء. وقال: ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال سبحانه وتعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وقال سبحانه وتعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال سبحانه وتعالى، الآية في هذا كثيرة جدا لا يمكن أن أحصيها لكم. فكل هذه الآيات ترد على طائفتين من الناس، ترد على القدرية الذين زعموا، وهذا كثير حتى من الدعاة المعاصرين الذين يتحدثون بعقولهم غير أن يرجعوا إلى كتب العلم، كثير منهم يتكلم عن إرادة الإنسان كأنها مستقلة تماما عن الله سبحانه وتعالى. هذا مستحيل، لا يوجد شيء مستقل عن الله عز وجل، الله كل شيء تحت سلطانه. ففيها رد على هؤلاء الذين هم قدرية، وفيها رد أيضا على من ينفي مشيئة أفعال العباد. انظروا، قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال حمر مستفيرة فروة القسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا، كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله أهل التقوى أهل المغفرة. فهذا دليل على قوة الله وسيطرته التامة على كل شيء، فإن كل شيء لا يمشي إلا بعد إرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. إذن هذه الآيات تعطي للعبد مشيئة لكنها داخلة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فإذا أجازها الله عز وجل جازت، وإذا لم يجزها لم تجز. وليس في هذا جبر بتاتا، ليس في هذا جبر للعباد ولا نفي لكسبهم وأعمالهم ولا إرغام لهم على فعل ما لا يريدون أن يفعلوه. والأمر حقيقة سنتعرض له بالتفصيل إن شاء الله في مسائل القضاء والقدر، لأن أهل السنة في هذا الباب أيضا وسط بين سائر الفرق. فقوله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، دليل على أن الرب هو المسيطر الذي يرب، يعني من التربية السيطرة والزعامة والرياسة وما إلى ذلك. تقول رب الدار، والمرأة ربة البيت، وأنا رب هذه الغرفة، وأنا رب هذه الطاولة، يعني صاحبها. وأيضا وردت أحاديث عديدة في مشيئة الله عز وجل أيضا، لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك، يعني عندما يبعث الله عز وجل الملك لينفخ في رحم الأم ينفخ الروح، فيكتب ربك ما يشاء ويكتب الملك، يعني الأب سيكتب ما يريد وكذلك الملك سيكتب، لكن كتابة الملك تختلف لأنها كتابة أمره الله عز وجل بها، وهي تنفيذ لأمر الله سبحانه وتعالى. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء ما يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء ورد حين شاء. وقال صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل: فذلك فضل، يعني في الحديث القدسي: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. وهذه كلها في الصحيحين أو في أحدهما. فالله عز وجل أيضا هو منفرد بالخلق، فكل المخلوقات هي من خلقه سبحانه وتعالى، حتى الأفعال حتى الأمور كلها مخلوقة لله عز وجل، خلافا لمن زعم أن الله أن العبد قد يخلق أعماله في بعض الأحوال، فيعطون العبد صفة الخلق، وهذا لا شك أنه ضلال مبين، فهربوا من كون الله عز وجل يخلق وأعطوا للعبد هذه الصفة، هربوا من التنزيه فوقعوا في التعطيل والعياذ بالله. واضح يا إخواني؟ والله خلقكم وما تعملون، قال سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم ما يفعل من ذلك من شيء؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كله في الصحيحين عن الأشعريين: ما أنا أحملكم ولكن الله حملكم، عندما جاءوا إليه وطلبوا منه دابة ليركبوا عليها فكان منفعلا، ف صلى الله عليه وآله وسلم رفض أن يعطيهم، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن هدأت نفسه صلوات ربي وسلامه عليه استدعاهم وأعطاهم ما شاءوا، فقال لهم: ما أنا أحملكم ولكن الله حملكم. وفي الحديث القدسي عن المصورين: ومن أظلم من ذهب يخلق خلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، إلى غير ذلك من الأوامر والنواهي وما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. والإرادة إرادة الله عز وجل، أنه يريد، فعال لما يريد. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله. وحقيقة الإرادة والمشيئة يعني بمعنى واحد. يعني آيات كثيرة حقيقة، لا أريد أن أكثر عليكم من هذه الأمور، لكن سبحان الله يعني في الآيات التي ذكرت ما يغري عن كثرة سرد الآيات. فالعباد لهم قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة، والله خالق وخالق مشيئتهم وقدرتهم، ولا قدرة لهم ولا مشيئة إلا بإقدار الله عز وجل لهم. هل تصورون إنسانا لا يعطي له قدرة فيستطيع أن يفعل شيئا؟ لا يستطيع. ولذلك أمرنا بالاطراح على باب الله والطلب منه سبحانه وتعالى، فإن الكل بيده، الكل بيد الله وتحت سلطانه، مربوب تحت سلطانه. ولذلك قال: وحاكم جل بما أراده لا معقب لحكم الله عز وجل، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وهذا خلافا لما قاله المعتزلة والقدرية للمعتزلة القدرية، ومن بقي منهم اليوم؟ كل الشيعة معتزلة. الشيعة إمامية كانوا أم زيدية فهم معتزلة. فيؤمنون أن العبد له مشيئة مستقلة عن مشيئة الله عز وجل، وأنه قد يفعل ما لا يريده الله سبحانه وتعالى. ما هذا؟ هذا كلام شنيع. والله عز وجل يقول بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال إن الله يحكم ما يريد سبحانه وتعالى، وقال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم قال رحمه الله: فمن يشاء وفقه بفضله، فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله، فمنه الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة القضاء يستوجب الحمد على اقتضاء. فإذا إذا شاء الله، كما قال الله عز وجل في الكتاب الكريم، فمن يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. والآيات سبحانه وتعالى التي ذكر الله عز وجل كثيرة، من ذلك أيضا ما خفف به النبي صلى الله عليه وسلم عن رسوله الكريم بقوله: ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء، قل إن هدى الله والهدى، ونفسه وما سوى فعلها فجورا وتقوى. من يهدي الله فلا مضل له ويضل فلا هادي له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، وكما قال: اللهم آت نفس التقوى وزكي أنت خير من زكاه أنت وليه ومولاه. فإذا هذا يقتضي أن يكون من العباد شقي وسعيد، منهم الأشقياء ومنهم السعداء، ومنهم المقربون ومنهم المطرودون، وهذا كله بعدل الله عز وجل وحكمته، فإنه ليس بظلام للعبيد، لحكمة بالغة القضاء يستوجب الحمد على اقتضاء. فهو سبحانه وتعالى جميع أفعاله من هدايته من يشاء، وإضلال من يشاء، وإسعاد من يشاء، وإشقاء من يشاء، وجعل هذا هؤلاء أئمة الهدى وهؤلاء من أعداء الله عز وجل أئمة الضلالة، كل هذا لحكم جليلة عظيمة. وكما قال الله عز وجل على لسان الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بهم في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وكما قال عز وجل يعني أن الشر لا ينسب لله سبحانه وتعالى، إنما ينسب لمن فعله، والخير ينسب لله عز وجل، لأن الله عز وجل عنده الخير المحض. وأما ما يفعله سبحانه وتعالى ما يفعل من شر لا شك أنه من خلق الله، لكنه هو من خلقه تقديرا ومن فعل من فعله فعلا حقيقي، يعني هو الذي فعله فعلا حقيقيا. ولذلك في الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: بيك اللهم وسعديك والخير كله إليك والشر ليس إليك، الشر ليس إليك. فلا يضاف الشر لله سبحانه وتعالى من الأدب، من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى، مع أن الله خلق الشر وخلق الخير. وكما في الأدعية النبوية، وهي أدعية كثيرة كما في الصحيحين وفي السنن، كما ورد: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فنسب الشر لنفسه ونسب الخير لربه. وأيضا في حديث الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والله عز وجل يقول: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فإذا هو يعني إضلاله لمن أضل وفعل الذنوب لمن فعلها فهي عقوبة له على ما فعل، والذنب يجر الذنب والفجور يجر الفجور. ولقد فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقال عز وجل سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. والله عز وجل يعني لو شاء لجعلنا أمة واحدة، هذا الأمر له، لكن لم يرد ذلك. وإلا ما الفائدة من خلق الخلق؟ وما فائدة من ذكر الجنة والنار وإرسال الأنبياء والمرسلين إذا كان الله من البداية سيجعلنا جميعا على الهدى المستقيم؟ فترك لنا حرية الاختيار تحت مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. ولا أريد أن أطيل عليكم بكثرة النصوص، حقيقة النصوص كثيرة جدا في هذا الباب، لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعلق. ويعني الشيخ ذكر في شرحه معاني القبول مسألتين. المسألة الأولى قال أليس في إمكان الله سبحانه وتعالى في قدرته عز وجل أن يجعل الناس كله طائعين؟ نعم، بلا شك فيه، بلا لا أقول نعم، أقول بلا، ممكن له، يمكنه سبحانه وتعالى أن يجعله جميعا طائعين، لكن سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يترك لهم الاختيار فيؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر حتى تظهر مظاهر أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وحتى يظهر أولياؤه من أعدائه، وحتى يستحق أهل الجنان الجنة وأهل النار النار إلى غير ذلك من الأمور. والمسألة الثانية يقول قد يوسوس الشيطان لك أو لبعض الناس، ما الحكمة يعني في تقدير السيئات مع كراهة الله عز وجل إياها؟ وهل يأتي المكروه بمحبوب؟ لا لا لا شك فيه. وقد يفعل المرء الذنب فيرفع الله رفعا عظيما فيكون الذنب سبب في رفعته، وخلق الكفر والشر حتى يظهر أسماءه الغفور والهادي والرحيم وغير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وحتى يظهر أولياءه الصالحين من أعدائه الفاسقين الفاجرين، وحتى تظهر آثار فرحه بتوبة عبده إذا تاب، كما في الحديث الصحيح لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب. إذن هذه كلها يعني حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لأتى الله بقوي يذنبوا فيستغفر فيغفر لهم، يعني ضروري أن يظهر أن تظهر آثار أسمائه الحسنى وصفاته العلى. هناك أسرار كثيرة الحقيقة، من أراد هذا وأراد أن يتوسع فيه فعليه بكتاب شفاء الغليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل للإمام ابن القيم رحمه الله، فهو فريد في باب فهذا. وأيضا كتاب مدارج السالكين قد أفاض في هذا الموضوع، أفاض في يعني آثار أسماء الله وصفاته في الكون. لعلنا نكتفي بهذا القدر على أمل أن نتوسع أكثر في مسائل القضاء والقدر في بابها المستقل. والحمد لله، وصلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا.